انما يستطيع ان يخضع قلبه الى ان يؤمن به، هذه مذهب. اذا الله يريد من المؤمن به ان يؤمن ايه؟ قلبه، لا ان يخضع طالبه. ان نشا ينزل عليهم من السماء ايه مرغمه، ايه ملزمه، ايه قاهره، بحيث لا يستطيع الا ان يؤمن. فظلت اعناقهم لها خاضعين. اعناقهم دي ام قال لك بان دي مظهر الخضوع. بنشوف ان مظهر الخضوع اوله ايه؟ يعمل كده. فظلت اعناقهم لها ايه؟ او الاعناق تطلق عند العرب على وجوه القوم واعينهم. ولذلك لما يجي واحد يهدد واحد يقول له ايه؟ كف عن هذا الامر، ده المساله دي بتضيع فيها رقاب. معنى تضيع فيها الرقاب ايه؟ رقاب الهمج ولا العاديين ولا الرقاب الكبيره يعني؟ يبقى كلمه اعناق تطلق على مين؟ على الايه؟ على الكبار. زي ما تطلق كلمه صدور القوم. الصدور يعني اللي يبقوا في الايه؟ ملأوا القوم، اللي يملأوا العين كده. أعيان القوم يعني عيونهم اللي هما. إذا فظلت أعناقهم مش الإمامة، لا الكبار الجبارين. أعناقهم إيه؟ أعناقهم خاضعة. وأنت تريد أن يخضعوا، لو كان ربنا أنت ما أنت ما تخضعوني، لأنني لو عدت أخضع أخضع عني، وأنا ما أخضعه. فاللي بعته ما يخضعش الناس، خلاص. ولذلك بعد الآية يقول إيه؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم إيه؟ أفأنت تكره الناس؟ ده ربنا ما أكره. يبقى الرسول يكره؟ يبقى لا. وعلى إيه؟ إحنا بنوالي تنزيل القرآن. لعل نجما من نجومه يصادف فراغ قلب من الموجدة على رسول الله فيؤمن. يعني بننزل كل يوم آية. ونجيب الآية، ونجيب الآية، ليه؟ لعل آية تصادف فراغ نفس السامع من إيه؟ من لبن الخصوم، فتصادف، وبننزل كل يوم آية، ولذلك يقول إيه؟ وما يأتيهم من ذكر، أي قرآن، من الرحمن محدث، يعني جديد على أذهانهم، مش هي حاجة واحدة ونقولها وخلاص، كل يوم نجيب لهم إيه؟ آية محدث، إيه اللي بيحصل منهم؟ إلا كانوا عنه معرضين. يبقى اذا دول مطبوعين على اللبن، مطبوعين على الجحود، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وايه؟ ظلما وعلوا. وهناك الايه الثانيه الرايه اقترب الناس حسابهم بغفلته، ما ياتيهم الا ايه؟ فقد كذبوا. كل ما تيجي ايه يكذبوها، يبقى دليل على اللبن، ودليل على ان عداوتهم للرسول ما بتشبش قلوبهم ابدا، بحيث لا يصادف نجم من القران قلوبهم خالية او صدق. بدليل انهم هم يؤمنوا بالقران، انما مش مؤمنين بيك منك انت. ولذلك وقالوا لولا ايه؟ نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. اذا القران كويس قوي، القران على وبس كله جاي على ايد مين؟ على ايد القران. يبقى اللذة لإيمانها بالله، ده اللذة لإيه؟ ولكن ربك يعزيه، ما يعزش عليك هذا مع إن أنت حريص عليه. ليه؟ أم قال لك قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون. مرة يقولوا مجنون، ومرة يقولوا ساحر، ومرة يقولوا إبت، مرة يقولوا شاعر. قد نعلم أنه إيه؟ لا يحزنك الذي يقولون. في التسلية ربنا لك، فإنهم لا يكذبون. أنت عندهم صادق وأنت عندهم أمين، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى جابها فين؟ رقاها من محمد إلى إيه؟ إليه. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، أي دليل على إطمعهم، إلا كانوا عنه معرضين. في غباء أكثر وفيه لذب أكثر من انهم يقولوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك، مش كده قالوا؟ طب يعمل ايه؟ بالله لو انهم عقلاء ما كانوش يقولوا لو كان هذا هو الحق فاهدنا اليه. انما يقول لا والله ان كان الحق ده هنعمل ايه؟ يعذبنا ومش حلقان. يبقى معناها انه ده لبن. فقد كذبوا، اي كلما جاء ذكر من الرحمن برضه مصرين على الايه؟ على التكذيب. فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. يجي في ايه ثانيه يقول سيعلم الذين ظلموا فيه اي منقلب الايه؟ ينقلبون. وبعدين يجي في ايه ثانيه يقول ولتعلمن نبأه بعد حين، يعني بكره تشوف والايات ماشيه قدامكم اهي. ليه؟ كل يوم يزداد ناس يؤمنوا بمحمد ولا ناس يخرجوا من ايمان؟ ده ناس يؤمنوا بمحمد. اذا فارض الشرك وارض الكفر كل يوم ايه؟ تنقص، وارض الايمان كل يوم ايه؟ تزيد. كان المعقول بقى انكم تاخدوا لكم عظه من دي، بان كل يوم يزداد الايمان بمحمد وكل يوم ينقص. اولم يروا انا ناتي الارض ايه؟ ننقصها من اطرافها. وبعدين يقول لك افهم الغالبون. يبقى اذا لازم تاخدوا لكم عظه بان المقدمات سائره الى نجاح الدعوه. اي ادي معنى ولا تعلمون نبأه بعد ايه؟ حتشوفوا النبأ. فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. يبقى الاول قال كذبوا، وبعدين في اخر الايه يستهزئون. ليتهم اختصروا على التكذيب، ولكنهم ضموا الى التكذيب انهم يستهزئوا بالرسول، يستهزئوا بالكلام. هذا الذي هو ده الله جبنا ابي كب. طب ما تسكتوا انتوا كذبتوا خلاص. المساله فيه لا تدرك اصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. تقول له يا محمد الايات انا ما شئتش ان اكرهك وجعلتهم مختلفين، فما تحملش نفسك تشوف اصلها وتحاول انك انت تكرههم على دي. هذه واحده. وانا كل يوم بجدد لهم ايات محدثه لعلهم يرعون، لعلهم يجيبوا عيالة برضه عندهم الايه؟ الا وبلاش الذكر المحدث ده اللي بيجي لهم كل يوم. انا اردهم الى ايات سبقتهم في الوجود. ايات الكندي اللي في السماء، شمس وقمر ونجوم، واللي في الارض بحار وصفار وجبال ونبات وحيوان، كل دي هذه ايات كونيه ثابته لهم ولغيرهم. ما حدش ادعى انه عمل واحده منهم، بل جاء الانسان وطرأ. الانسان هو اللي طرأ عليه، وقبل ما يوجد الانسان الخليفه ادم عمل له الايه؟ موظف له هذه الامور. فبذات الايات الدائمه اللي كل واحد بيشوفها ما هدتهمش الى ان يؤمنوا بخالق هذه الايات. يبقى الذكر المحدث برضه حقيقي ده محدث جديد. يبقى القديم مع المنفع، الثابت منفع، اللي لا تختلف فيه لغات العالم ما سمعت. كل دي اللي بيشوفه الصغير والكبير والرجل والمرء والعاقل والجاهل، كل دي ما نظروش فيه نظره ايه؟ نظره اعتبار ايمانيه. وقال لك مين اللي عمل لنا دي؟ لان الانسان احنا قلنا مره هب ان انسان راكب طياره ثم سقطت به الطيارة في صحراء، فلم يجد لا ماء ولا طعاما ولا أنيم، فأخذته سنة من النوم، ثم استيقظ فوجد مائدة منصوبة عليها أطايب الطعام وعليها أطايب الشراب. قبل ما يجي يأكل ما يفكرش مين اللي عمل به. كذلك الإنسان طرأ على وجود قدرته لا تتناوله، لا هو متناول الشمس عشان يولعها ولا يقيدها ولا يعمرها ولا القمر ولا النجوم ولا الارض، ما عندوش حاجه. وكيف كل كده طرأ عليه ولم يدعي احد انه خلق؟ ولذلك ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ما يقدروش يقولوا احنا، يقولوا الله. وان خلقكم برضه يقولوا الله. بعد كده ايه؟ اذا كانت هذه الايات التي سبقت وجودهم والتي لا تصل إليها قدرتهم والتي يرونها ثابتة دائما، ده احنا علشان لمبة نمرة خمسة بس بنشوف المصانع اللي صنعتها والمهندسين اللي اشتغلوا واللي قعدوا يعملوا الرمل عشان يعملوا منه زجاج، واللي جابوا عشان يعملوا أسلاح، واللي جابوا مولدات عشان يعملوا منها روح. وبعد ذلك اللمبة دي عرضة ايه؟ ان واحد يعملها بحصوية كده، وان ما عملهاش بحصوية كده لها عمر في الأردن كده.

وما كان أكثرهم مؤمنين. طب ما دام أكثرهم مؤمنين يعني. قال لك وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ما تفتكرش إنهم يعني بأمن بما أودع فيهم من اختيار، يبقى إيه اللي أعانهم على الكفر؟ إنه خلقهم مختارين. طب ولو خلقهم مجبرين مرغمين كانوا يقدروا يتلحلحوا؟ ما يقدروش يتلحلحوا. يبقى إذن هبة الله لهم الاختيار هي اللي كفروا بسبب. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يجي للكافر اللي تعرض عليه الأدلة وينفضها ويكذب الرسول ولا الكلام ده، يقول له خلاص هنتفق ويا كفر، أنت كرهت الإيمان وتعشقت حبيت وأنا رب، وما دمت أنا رب أنا أديك الاثنين التكاليف، مش أنت حبيت الكفر يا سيدي؟ خلاص يا سيدي خذ الكفر أختم على قلبك عشان اللي فيه من الكفر ما يخرج، واللي خرجه من الإيمان ما يدخلش. مش أنت عايز كده؟ يبقى أعان الكافر ولا ما أعانوش؟ يبقى أول حاجة من معروف الكافر إنه عمل إيه؟ خلق له الخيار، بدليل أنه جعله مذكورا في أشياء كثيرة في حياته. أيستطيع أن يختار يوم مولده؟ أن يختار شكله؟ أن يختار قامته؟ أن يختار قوة ذكائه؟ أن يختار يوم وفاته؟ أن يختار المرض؟ دي كلها إيه؟ مرغم عليه. طب ما دام أنت ألفت التمرد على الله وخلاص كفرت بيه ولم تؤمنش، يبقى عندك يعني إلمام بالتمرد. يبقى أنا لما أجي أعييك بقى وأيضا أقول لا مانيش عيان، بيحصل ده ولا مرغم؟ يبقى إذا المسألة أنا ملك، بس أنا مديك اختيار في الإيمان، وبعدين مديك إنك أنت تديلي قواعد، إنما أقدر ألوي عيوني وأفتنها وأجيبك ليه. وإن ربك لهو العزيز، إياك أن تفهم أن الذي كفر كفر قهرا عن الله، وإنما كفر لأن الله أعطى له الاختيار في أن يؤمن أو يكفر، ولو لم يعطي الله له الاختيار ما استطاع أن يكفر. يبقى هو نفد إلى الكفر بإيه؟ بما خلق الله في نفسه من اختيار، بدليل أنه قهره في أشياء أخرى ولا يستطيع أن يتحلل عنها، مع أنها تبقى مكروهة له، يكره أنه يمرض ومع ذلك يمرض، فما يشوف اختيار أنه يمرض أو ما يمرض. وإن ربك لهو العزيز، كلمة عزيز دي لها معاني متعددة. العزيز هو الذي لا يغلب ولا يقهر. فكونه لا يغلب ولا يقهر يمكن اللي قبله ما دام لا يبقى كويس، لا يغلب ولا يقهر، انما احنا عايزينه لا يغلب كمان، عايزينه من غير هو لا يغلب صحيح، انما عايزينه لان ما دام لا يغلب يبقى اللي قبله مساوي، يطلع درون يعني، نقول له لا ده احنا عايزينه لا يغلب ويغلب. قال والله غالب على ولذلك انت لما يكون في حاجه يقول لك الشيء ده عز عليا، عز عليا يعني ما قدرتش عليه. يبقى عزيز تاخد معناه لا يغلب، ادي واحده، ويغلب. ولذلك يجي في الايات يجير ولا يجار عليه. الله ان اراد ان يجير واحدا من عدوه يجير، انما ساعه ربنا ما يعمل لواحد عدو ما حدش يقدر يجير عليه ابدا. يجير ولا ولا يجار عليه، يطعم ولا يطعم، هو يطعم ولا ولا يطعم. وان ربك لهو مع عزته رحيم. شوف ان هو يغلب ولا يغلب، مع ذلك هو رحيم. رحيم في ايه يغلب؟ قال لك ما اخذهمش كده من لعلهم يتوبون الى رشدهم ويؤمنوا، يبقى برضو دي رحمة. ما أخذش أمة محمد بعذاب الاستقطاب زي الأمم الأخرى، كانت الرسل قبل محمد مش مكلفين بأنهم يحاربوا، بس يلقي الدعوة ويظهر المعجزة، وبعد ذلك اللي ما يأمنش السماء هي اللي تعاقبه. فكلا أخذنا فمنهم من اللي خلف سبيل الأرض واللي أغرقنا واللي أمطرنا عليه حجارة من سجيل انما امة محمد وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. وان ربك لهو العزيز الرحيم. وبعد ذلك اراد الحق سبحانه وتعالى ان يسلي رسوله ويعطيه عبرة من الرسل الايه المتقدمة اللي فيه آية عملتها تلغراف. يا حسرة على العباد ما يأتيهم ايه الا كانوا به يستهزئون. يبقى المسألة من قديم الحجة. يا رسول يا محمد انت لست بدعا من الرسل. فالرسل اللي سبقوك كذبوا واستهزئ به. وبعد ذلك اراد ان يضرب له قصص بعض الانبياء. وقصص الانبياء بتأتي عشان ايه؟ ان ربنا بيقص عليه احسن قصص ليثبت به ايه؟ فؤاد الرسول. والرسول بمعارك الايمان مع الكفر في عايش كل وقت تسليم. كل يوم تحصل حاجه زي ما عايز تسليم يبقى يكرر له القصص. بس ما بيكررش القصص على انه قصه ايه؟ بيديله لقطه من قصه بس. ويجي في يوم تاني يديله ايه؟ لقطه ثانيه من قصه بس. مش ربنا عايز يعمل حكايه للرسل، تاريخ للرسل، مش عايز يعمل تاريخ للرسل، عايز يدي محمد ايه؟ عبره. يقوم يجيب لقطه من قصه ولقطه من قصه اللي هي المناسبه للحدث. وبعد ذلك تاتي لقطه ثانيه. فاذا اردت انك انت بتعمل قصه الرسول تدبق كل الايه؟ كل اللقطات. احنا ضربنا مثلا قلنا مثلا احنا حصلت في مصر ثوره سنه 52. كل مناسبه من المناسبات تيجي المناسبه يكتبوا فيها ولا لا؟ انما يدينا النهارده لقطه وده لقطه وده يقول ايه لقطه. المجموع بيمثل ايه؟ بيمثل الحدث نفسه. فبيقول له ايه؟ اذكر اذ نادى ربك موسى. طب شو انا بدا بموسى ايه؟ عشان يقول دول كافرين بيك انت. ده في حكايه ثانيه افظع، لانهم كانوا بيدعوا الالوهيه. ده فيهم واحد ادعى الالوهيه مش بس كفر برسول، ده ادعى منه انه ايه؟ ما علمت لكم من اله الايه؟ من اله الغيب. واذ نادى ربك موسى. هنا ما قالش ناداه امتى وفين وبدء الحوار كان ايه؟ انما بصوره ثانيه جاب القصه. ولما قضى موسى الايه؟ الاجل وسار بايه؟ بأهله آنس من جانب الطور نارا. وبعدين قال امكثوا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم إيه تصطلون. فلما أتاها نودي أن يا موسى إن إيه أنا ربك فاخضع نعلي إنك بالوادي المقدس وأنا اخترتك. ما قالش لنا السلام. جاب اللقطة إيه؟ وإذ نادى ربك موسى. ناداه إمتى وفين مكان وعمل له؟ قال له إيه؟ ده هو عمل له تجريم على العصر. قال له ما تلك بيمينك؟ ما قالش إيه. يبقى جايب لقطه بس من القصه وهيجيب بعد كده لقطه ايه؟ لقطه ثانيه. استجمع اللقطه دي واللقطه دي تطلع الايه؟ تطلع القصه مختلفه. والذي يدل على ذلك ان الله حين اراد ان ينشئ لنا قصه من الفها الى يائها جاب قصه يوسف. قصه يوسف هو قالها كم مره؟ ايه؟ مره واحده. انما مستوفيه كلها ولا لا؟ وبعدين ما ذكرت الا ايه؟ لقد جاءكم يوسف من ايه؟ من قبل بالبيع حتى اذا هلك قلتم ايه؟ لن يبعث. بس وبعدين القصه كامله مستويه. يعني اذا لو اراد الله ان يضع قصه لرسول مع قوم يجيبها محكمه من الفها الى يائها. لكن الله لا يريد سرد تاريخ انما يريد اختناق العبره. فيجي في كل مناسبه لو قالها اسال مره واحده. انما هو عايزها في مناسبات متعدده. كل ما الرسول يجي له قلق كده وسعد يروح ينزل له لقطه عشان يعمل ايه؟ يقول له ما انتش بدع اهو حصل كده. واذ نادى ربك ناداه يعني دعاه. واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم على طول كده ان ائت القوم ايه؟ الظالمين. ان ائت ما قالش مين هم القوم. قال القوم الظالمين. ظلموا ايه؟ تظلموا انفسهم. وخدم الاله وعملوا له شريك. والشرك ظلم ولا مش ظلم؟ الشرك لا ظلم الايه؟ عظيم. واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين. اكيد القوم الظالمين دي معروف حيث اذا قال القوم الظالمين يعرف انهم ايه؟ قوم فرعون لان هم الوحيد اللي ادعى الالوهيه. وبعدين قال عشان بقى يدينا بقى بالوصف اولا القوم الظالمين لانهم متعينين يقول من قوم فرعون. الا يتقون الا يتقون دينا ربنا قال لك ايه قل لهم يا موسى الا تتقون ربكم اعرض عليهم العرض لان في طلب امر مره يقول لك افعل كذا ومره يتحلل اليك يقول لك الا تفعلوا كذا يبقى افعل كذا شديده شويه انما يقول لك الا تفعلوا كذا يستفهم منك انك جاي اسمه ايه عرض وتحطيم. طب قول الا يتقون يتقون الله في ظلمهم ظلم ايه؟ قال لك ظلموا بانهم عملوا عمل اله وادعى ان هو اللي ما فيش هو الاله وظلموا بني اسرائيل في انهم يذبحون ابناءهم وايه؟ ويستحيون ايه؟ نساءهم كده كويس؟ ان اقتل قوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون؟ طب ايش لكم فرعون؟ ده هو الاول يروح لفرعون؟ ام قال لك لان قال لك ايه الفلاحين حتى يقولوا ايه؟ ايه اللي فرعنك يا فرعون؟ قال ما لقيتش حد يردني. يبقى لو اول ما ادعى الالوهيه كده واحد ضربه على قفاه يقول له اخش على عرضك ما كانش يبقى هم اللي جابوه ولا لا؟ ولذلك يسموا فيه طاغيه وفي سموا طاغوت. طاغوت الطاغوت هو الذي يعينه الناس على ان يكون طاغوت. مش وقفوا له وقفه كده لا يقولوا ايوه اهو امام بقى. ولذلك حتى في القصص العامي يقول له ايه عايزين نخلع بقر النهارده قال له على همان برضه هتتكلم الكلام ده برضه على همان يعني هتعمل اله علي يعني طبيعي سوا عارفين يعني المساله انها يعني انها كده وكده يعني ايه ايه قال ربي هو دعاه لروح قال لفرعون وقومه قال ايه هو ما خدش الامر كده وسنه رايح بل ابدى لربه هواجس نفسه ولانه عارف مشقه المهمه. ليه؟ لانه عارف وعايش مع فرعون وعايش وعارف فرعون بيعمل ايه. قال ربي اني اخاف ان يكذبون. ده بقى انا هيسمعوا رسوله وهو عامل اله زي الراجل اللي بيقول كان بيدعي النبوه فنسك في عهد المأمون حبسوه وبعدين قالوا للمأمون ان في واحد ثاني ادعى ايه النبوة فقال هاتوهم يقعدوا مع ايه مع بعض ونشوف مين النبي فجابوه. قال له يا هذا ان هذا يدعي انه نبي. قال كذب انا لم ارسل احدا. يبقى عمل ايه ده عمل ايه نعم اني اخاف ان يكذبون لان فيهم دعوه الوهيه. يقول ايه اللي حييجي وما مدعي الالوهيه دي ويضيق صدري ساعه ما يكذبوني يضيق صدري. وضيق الصدر من ايه؟ لانني ساشاهد باطلا يجاريه حقا واضحا. واذا ضاق صدري تلجلج لساني واذا تلجلج لساني ما اقدرش اتكلم الكلام اللي يقل. ويضيق صدري لما يكذبوني يعمل ايه اللي يحصل؟ الانسان بينا لما يضيق صدره وينفعل ايه اللي بيحصل له؟ ما يقدرش يتكلم. وخصوصا ان هو اصله له سابقه في حكايه الكلام دي. مش كده؟ قال له ايه؟ قال له اخي هارون هو ايه؟ افصح مني لسانه فارسله معي يريد ان يكذب. فبعد ما ازال منه لو قال له برضه التسجيل والاغضاب اللي هيناله يرجعه للايه؟ وخصوصا له الف انه ما عقدة من الثاني. ويضيق صدري يكذبون فيضيق صدري واذا ضاق صدري تلجلجت وتعصبت في الكلام وانا ليا سبقه في الحكايه دي اللي بقى هقول فيها اديني اخ عشان يبقى وياي يساعدني. فارسل الى هارون علشان هو يقعد وانا اتكلم لما الثاني يقعد ولا حاجه يبقى هو ايه يتكلم. يبقى انا حريص على ان تبلغ الدعوه اذان قم فرعون. ولما تبلغ اذان قوم فرعون وهو مثلا يتلجلج ولا يرضى يبقى اخوه هارون يعمل ايه؟ ولذلك موسى وهارون كانوا رسولين الا انه هيقول في القرآن إن رسول رب العالمين، مش رسولة في آياتنا، رسولة أيتين اثنين، إن رسول بالإفراد ورسولة بالتثنيه. كلمة رسول هو المرسل من شيء من شخص إلى شخص، يبقى اسمه رسول. كان واحد أو اثنين أو ثلاثة اسمه إيه؟ اسمه رسول. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ليه؟ إيه الحكاية بتاع يضيق صدري ولا ينطلق لساني؟ قال لك الإنسان يتطلب في استبقاء حياته طعاما، ويتطلب ايه؟ شرابا، واهم من ده كله يتطلب نفسه. قد يصبر على الطعام مدة، وقد يصبر على الشراب مدة اقل، ولكنه لا يستطيع ان يصبر على ايه؟ على الهواء. يشهق جهده. ولذلك قلنا زمان من رحمة الله بالإنسان انه قد يملك انسان طعام انسان يحرمه من الاكل، وقليل ان يملك شراب انسان يحرمه من الشرب. الطعام لقد يملك، والماء ملكه اقل من ملك الطعام. طب والهواء محدش يملكه. ليه؟ قال لك لان الله لو ملك اناسا هواء انسان يقضى عليه قبل أن يرضى، فلم يملك الله الهواء الإنسان أبدا، وخلى العنصر الأساسي للحياة اللي هو الإيه؟ الهواء. الهواء له المهمة إنه يتنفس الإنسان ويدخل الهواء عشان يعمل أكسجين وهو إلى آخره، علشان أجهزة الجسم العالية. فإذا ما تعرض لشيء يتحرك فيه ويبقى له عمل يبقى يعوز هواء أكثر. ولذلك لما تيجي تطلع كلمه ايه اللي يحصل؟ بتنهج. طب بتنهج ليه؟ معنى ينهج يعني ايه؟ يعوز هوا كتير، لان الحركه بقى عايزه، مش استبقاء، واللي قاعد مش عايز الا بس استبقاء الحركات اللي هي في ايه؟ في نفسه. انما يتحرك يبقى عايز هوا اكتر. فلما يضيق صدره الهوا يبقى ايه؟ قليل. قليل يا دوب يستبقي الحياه، يبقى لا يقدر يتحرك ولا يتكلم ولا يعمل اي حاجه. يبقى ويضيق صدري ولا ينطلق ايه؟ لا ولا ينطلق لساني. وغير وحاجه ثانيه، ويا ريت المساله عاديه بيني وبينه، ده لهم ثأر قديم عندي، لانني قتلت منهم واحد، ولما قتلت واحد انا ما كنتش اقصد راسه، انا وكلت كده وجله فمات بها. وساعات ياتي الموت مع الضربه ولا يقول بالضربه، انما الموت جاء مع مين؟ لان الوتد دي عاده ما ايه؟ ما تموتش. نعم. وفي قضايا كتير بتشوفوا، لا مثلا واحد سواق، حصلت سواق وجه واحد قدامه كده فنزل الميت، فمسك السواق على انه قتله، فلما يجي يعلله يقول لك ده مات بالسكته القلبيه بس جت عند الصدر، يبقى معها لا ايه؟ لا بها. نعم. قال انا لهم علي ذنب لانني قتلت واحد، ومش واحد بس، ده خباز الملك. خباز الملك لما وبعدين جالي واحد وقال لي ان الملأ يأتب، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب ايمانا الى اخره. قال له ايه اطلع فرد، لانهم عايزين ايه؟ يقتلوك. ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلوني في الايه؟ في اللي قتلته. قال كلا لم يضيق صدرك، ادي وقت وينطلق لسانك، وبرضه حبعت ويسهر ومش هيقتلوك. في ساعة ما تسمع كلمة كلا كلا تعرف انها نفي لما سبقها واثبات لضده. نفي لايه؟ يقول لك ايه؟ واثبات لضده. يقول انا خايف على فلان ده اروح له يعني يشوف أدبه علي وإلا ينهرني، تقوم تقول له كلا، كلا يعني إيه؟ لن يسيء أدبه إيه؟ ولن ينهرك، بل ربما يكرمك كمان. الحق سبحانه وتعالى لما جمع كلف القرآن يكذب بها قضايا شائعة عند الناس، الناس في صورة ايه والفهم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ايه؟ ربي أكرمه، فكثر خيره والله اللي عارف بالإشهاد. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ايه؟ ربي أهانه. يبقى أخذ الإكرام دليل الايه؟ والتقدير دليل الإهانة. وإلى